السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل في الدرس مثوايا مثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. ما زلنا مع منظومة الأخلاق لابن عبد القوي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى البيت 38. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكن عالما أن السلام لسنة، وردك فرض ليس ندبا بأوطدي، ويجزئ تسليم امرئ من جماعة، ورد فتى منهم على الكل باعدي. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وكان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يقولون في التشهد: السلام على الله، السلام على النبي، السلام على فلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام سبحانه وتعالى. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لخديجة إن الله يبلغها السلام، إن الله يبلغها السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن هذا جبريل يبلغك عن الله السلام. فقالت رضي الله عنها: إن الله هو السلام، وعليك وعلى جبريل السلام. إن الله هو السلام، وعليك وعلى جبريل السلام. قوله إن السلام لسنة أي إبداؤه، وأما رده فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه فرض على الكفاية. أما بداية السلام فسنة مؤكدة، والرد فرض على الكفاية. قال: وردك فرض ليس ندبا بأوطدي، يعني بأشهر، الأشهر أن رد السلام فرض على الكفاية. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك رجل: السلام عليكم، تقول: وعليكم السلام، هذا ردها. وإذا قلت: وعليكم السلام ورحمة الله، فهذا أحسن منها. وإذا قال لك: السلام عليكم ورحمة الله، تقول: وعليكم السلام ورحمة الله، هذا ردها. وإذا قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا أحسن منها. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا ردها، وما في أحسن منها. بس تقف هنا، تقف هنا. جاء حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وفي رواية: وعفوه. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينتهي السلام عند وبركاته، ثم بعد ذلك تحييه بما شئت من التحية: حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل اجلس، تبسم في وجهي، هذا أمر آخر. وبعضهم قال: في ردك زيادة، لأنك زدت الواو: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أحسن منها. الله أعلم. على كل حال، السلام الأفضل أن الإنسان يسلم التسليم الكامل، لأنه جاء ثلاثة نفر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: السلام عليكم، فقال النبي: عشرة، وعليكم السلام. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي: عشرون، وعليكم السلام ورحمة الله. فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي: ثلاثون، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تصور عندما تقول السلام عليكم تأخذ عشر حسنات، إذا زدت ورحمة الله تأخذ 20 حسنة، إذا زدت وبركاته تأخذ 30 حسنة. مستغنين عن الحسنات؟ لا أحد يستغني عن الحسنات. فالإنسان إذا أراد أن يسلم يسلم التسليم الكامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولو اكتفى بقوله السلام عليكم يكفي، لكن الأفضل يسعى إليه المسلم حتى يحصل أكبر الأجر عند الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة، السلام على من في الحمام هل يسلم عليه أو لا؟ معلوم أنه يكره ذكر الله في الحمام، والمقصود بالحمام هو مكان قضاء الحاجة، أما مغاسل الوضوء فهذه ليست بحمام، فهذه يسلم فيها الإنسان، لكن مكان قضاء الحاجة المكان الذي تكشف فيه العورات هذا لا يسلم عليه حتى لا يحرج، إما أن يرد السلام وإما أن يمتنع فيقع في حرج، فلا تسلم عليه إن كان على قضاء حاجته. والأفضل الإنسان يكون على وضوء دائما. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فتيمم ثم رد عليه السلام، فأحب أن يذكر الله جل وعلا، أن السلام ذكر لله تبارك وتعالى، فأحب أن يذكر الله تبارك وتعالى وهو على طهارة. وقضية السلام على المصلي، لو كان إنسان يصلي أو دخلت والصلاة قائمة فدخلت، هل تسلم أو لا تسلم؟ أولا السلام بصوت مرتفع في المساجد مكروه، لأنك تشغل المصلين عن صلاتهم. بعض الناس يدخل المسجد يقول السلام عليكم ورحمة الله يرفع صوته، وهذا خطأ. إذا كانت قراءة القرآن لا تجوز برفع الصوت حتى لا تزعج الناس الذين يصلون، فكذلك السلام لا يجوز فيه رفع الصوت بهذه الطريقة، فلا يرفع صوته بالسلام. طيب كيف يسلم إذن؟ إذا دخل المسجد والناس يصلون، سواء في المسجد في البيت، زوجتك تصلي، ابنك يصلي، صديقك يصلي، في العمل، أي مكان، المهم مررت على مصل، فهل تسلم عليه أو لا تسلم؟ قال أهل العلم فيها تفصيل، إذا كان يحسن الرد فسلم، وإذا كان لا يحسن الرد فلا تسلم عليه. يعني بعض الناس قد لا يحسن الرد، تقول له وهو يصلي السلام عليكم فيرد عليك عليكم السلام، وهذا يبطل الصلاة لأنه كلام خارج الصلاة فيبطلها، فلا تسلم عليه هذا إذا كان لا يحسن. أما إذا كان يحسن الرد فسلم عليه. طيب ما هو إحسان الرد؟ يقول أسامة كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فكان لا يزيد على أن يشير، قالوا يشير برأسه أو يشير بيده، والإشارة بالرأس هكذا والإشارة باليد هكذا، يكون باطن الكف إلى الأرض هكذا. هو يصلي جاءك إنسان قال السلام عليكم، تشير بيدك هكذا فقط إشارة. وإذا خشيت أن هذا الإنسان لا يحسن أن يرد السلام فلا تسلم عليه، لا تسلم حتى لا تحرجه أو تبطل صلاته، فلا تسلم عليه. كذلك كره أهل العلم السلام على الشابة، البنت الصغيرة الشابة، الإنسان ما يسلم عليه حتى لا يفتح هذا بابا للشر، اللي هي البالغة التي ما زالت في سن الزواج، فهذه قالوا لا يسلم عليها إذا كان الإنسان يخشى أن يفتح على نفسه بابا للشر في هذا الأمر، خاصة إذا كانت في الطريق أو كذا. أما إذا كنت تريد منها قضية شيئا مثلا تعمل في مكان أو كذا فلا مانع أن تسلم عليها، لكن إذا كنت في الطريق مثلا مررت بامرأة أو كذا لا تسلم عليها حتى لا تفتح بابا للشر، في النهاية سنة، وإذا فتحت هذه السنة بابا للشر فالإنسان يغلقه. أما المرأة الكبيرة فلا بأس يسلم الإنسان عليها، يقول لها السلام عليكم ورحمة الله. قضية السلام بالإشارة، بعض الناس يسلم بالإشارة، يلقى صاحبه هكذا فقط يشير لا يتلفظ، هذا سلام اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم سلم رجل بالإشارة قال ذاك سلام اليهود، فلا يجوز الإنسان يسلم بالإشارة إلا إذا كان بعيدا بحيث أنه لا يسمع صوتك ويحتاج إلى إشارتك فتشير وتتلفظ تقول السلام عليكم، أما تشير فقط بدون تلفظ هذا سلام اليهود، وإنما تتلفظ بالسلام. حتى لو كنت في السيارة مثلا مررت بسيارة هو بسيارتي أو هو بعيد عنك مثلا، أعطيته مثلا صوتا مزمار تتلفظ تقول وتشير السلام عليكم، لابد أن تتلفظ، والثاني يتلفظ أيضا يقول السلام عليك أو عليكم السلام. المهم أن الإشارة بدون تلفظ هذا سلام اليهود، وهذا منهي عنه. إذا بلغك عن أحد السلام، أعجاك الإنسان قال لك فلان يسلم عليك، ماذا ترد عليه؟ تقول عليك وعليه السلام، كما قالت خديجة إن الله والسلام وعليك وعلى جبريل السلام، وجاء جبريل مرة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم على عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، قالت عليك وعلى جبريل السلام. فالإنسان إذا بلغك سلام عن أحد سلاما عن أحد فقل عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قضية كذلك لا يسلم على الكافر، لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهذا الكافر يسب الله، وكما يقولون أهون الكفار كفرا اليهود والنصارى، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله. أما غيرهم من الكفار كالبوذيين والهندوس والمجوس هؤلاء أشد كفرا والعياذ بالله، لكن أهل الكتاب اللي هم أخف الناس كفرا فهؤلاء لا يبدأون بالسلام، وغيرهم من باب أولى لا يبدأ بالسلام، ولو كان مسؤولا لك في العمل، ولو كان أبا لك، ولو كان أخا لك، لا تبدأه بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، وهذا يقول عيسى بن الله، وذاك يقول عزير بن الله، والله جل وعلا يقول يسب ابن آدم وليس له ذا، قال كيف يسبك وأنت رب العالمين، قال يقول إن لي ولد. فتصور إنسان يسب الله وأنت تأتيه وتقول له السلام عليك، فإن كان ولا بد فتحييه بغير تحية السلام، كيف أصبح، صبحك الله بالخير، كيف أنت، مرحبا، أهلا وسهلا، لكن لا تقول السلام إلا إذا بدأك هو بالسلام. إذا بدأك هو بالسلام قال السلام عليكم قل وعليكم السلام. أما أن تبدأ أنت غير المسلم بالسلام لا، لا تبدأه بالسلام. إذا لم تعلم هل هو مسلم أو غير مسلم، إن كنت في مكة والمدينة فسلم ولا تهتم، لأنه لا يدخلها إلا المسلمون. أما في غير مكة والمدينة فيحتمل أن يكون مسلما ويحتمل أن لا يكون مسلما، إن غلب على ظنك أنه مسلم سلم عليه، وإن غلب على ظنك أنه غير مسلم فلا تسلم عليه، قل مرحبا أهلا وسهلا حياك الله وما شابه ذلك من هذه الكلمات، حتى لو كان مسؤولا لك بالعمل، إلا إذا هو بدأ بالسلام فنعم. وإذا قال لك مثلا أنا أقول لك السلام عليكم، لماذا لا تقول لي السلام عليكم؟ قل له أنت تسب الله، كن واضحا، قل أنت تكفر بالله، كيف أقول لك السلام، والسلام اسم من أسماء الله، أنت تكفر بالله، قلت لك مرحبا، قلت لك أهلا وسهلا، لكن لا أعطيك اسم الله، هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا نتساهل في هذا الأمر. قال ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم على الكل باعد، يعني إذا سلم جماعة مر جماعة وسلموا يكفي أن يرد واحد، وإذا مر جماعة كذلك يكفي أن يسلم منهم واحد، والأفضل أن يسلموا جميعا، لكن من حيث الجواز يجوز أن يسلم واحد منهم، ويجوز كذلك في الرد أن يرد واحد من الجالسين، كالتشميت، تشميت العاطس تماما، يشمت واحد يكفي في هذا الأمر. قال وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي، يعني القليل يسلمون على الكثير، والصغير يسلم على الكبير، وعابر السبيل يسلم على الجالس، والركبان الذين هم على الإبل ولا الحمير ولا السيارات هم يبدأون بالسلام من هو جالس، وهكذا. فالقصد أنه إذا كان صغير وكبير فالسنة أن يبدأ الصغير بالسلام، إذا كان واحد يمشي واحد جالس الذي يمشي هو الذي يسلم، إذا كان واحد راكب واحد غير راكب فالراكب هو الذي يسلم، إذا مرت جماعة كثيرة بجماعة قليلة الجماعة القليلة هم الذين يسلمون، هكذا أفضل. لكن لو صار العكس ما يضر، لو مر بك شخص وقلت له أنت السلام عليكم ما في بس، لو سلم الكبير وبدأ الكبير الصغير بالسلام ما يضر، لو بدأ الكثير السلام قبل القليل ما يضر، يريد الأجر، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يريد أن يبدأ هو بالسلام ما في بس. طيب، لكن لو قيل من أحق أن يبدأ بالسلام؟ الصغير يبدأ على الكبير، والقليل يبدأ على الكثير، والجالس يبدأ بالماشي، والراكب يبدأ السلام على القاعد. طيب، قال وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدئ. يعني لو بدأ بالسلام المأمور بالرد ما في بس إن شاء الله تعالى ولا يضر ذلك. قال وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي. يعني السلام ليس فقط عند القدوم، حتى عند الانصراف. يعني إذا جئت فسلم، وإذا انصرفت فسلم، لا تستكثر. لما تقول السلام عليكم وأنت داخل، السلام عليكم وأنت خارج، تأخذ الأجر. فالإنسان هذا أمر لا يكلف كثيرا، وفيه من الأجر ما الله به عليم. فتبدأ بالسلام إذا دخلت، وتبدأ بالسلام إذا خرجت كذلك. وكذلك إذا ما جئت بيتك تسلم، فسلموا على أنفسكم. فتسلم إذا دخلت البيت حتى لو لم يكن فيه أحد، قل السلام عليكم ورحمة الله وأنت داخل إلى بيتك. قال وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس معروفا ومجهولا اقصدي. يعني إفشاء السلام سنة، إنسان ينشر السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا دين الله سبحانه وتعالى، يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويقول عبد الله بن سلام أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نظرت إليه فقلت والله ما هذا بوجه كذاب. وكان عبد الله بن سلام يهودي في ذلك قبل أن يسلم. قلت ما هذا بوجه كذاب؟ فأول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. أفشوا السلام. فإفشاء السلام أمر مطلوب. وإذا قال علي رضي الله عنه مما يصفي لك ود أخيك، أو يصفي لك ود أخيك يعني حتى يحبك أخوك، يقول تبدأه بالسلام، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. أشياء لا تكلفك شيئا، تبدأه بالسلام. إذا لقيت السلام عليكم أنت تبدأ بالسلام، ما تنتظر حتى يبدأ هو بالسلام. قال وتوسع له في المجلس، إذا دخل المجلس تقول فلان تفضل هذا مكان عندي، توسع له في المجلس، خاصة إذا لم يكن في المجلس مكان واسع. قال وتدعوه بأحب أسمائه إليه، أبو فلان فلان، الأسماء التي يحبها. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن ينادوا علي رضي الله بأبي تراب، يقول علي هي أحب ألقابي إلي، به لقبني النبي صلى الله عليه وسلم، فينادونه أبو تراب، يقول لأنه كان يحب ذلك. فتدعوه بأحب أسمائه إليه، متنادي بعض الناس يناديه بعيارته، يحزنه بذلك، أو يناديه باسم لا يحبه. فالأصل أن يتودد الإنسان إلى أخيه المسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. في ناس ما يسلم إلا على من يعرفه، تسليم الخاصة، وهذا من علامات يوم القيامة، أن الإنسان لا يسلم إلا بالمعرفة، يعرفه يسلم عليه، ما يعرفه ما يسلم عليه، تسليم الخاصة. والأصل أن الإنسان يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، سلم ما تخسر شيئا. وأذكر أني دخلت مرة إلى مكان مراجعة في مكان، فرأيت رجلا جالسا، فقلت له السلام عليكم، فقام من مكانه وسلم علي بحفاوة شديدة، أهلا عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب اسمح لي ما عرفتك من الأخ. قلت له أنا ما أعرفك. يظن سلمت عليه إني أعرفه، ما أعرفه، سلمت عليه، فهو في بالي ما سلمت إلا إني أعرفه. فسلم وانحرج وقال اسمح لي ما عرفتك من أنت. قلت أنا لا أعرفك كذلك، مش المشكلة، سلمت أنا، إيش ما فعلت شيئا، سلمت فقط. فبعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتبدأ السلام على وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. أفشوا السلام بينكم، يفشي الإنسان السلام بينه وبين إخوانه. قوله وإفشاؤك التسليم يوجب محبة في الناس معروفا ومجهولا، اقصدي يعني سلم على من عرفت وعلى المجهول الذي لا تعرف. وكان ابن مسعود عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول نافع كان يدخل السوق لا يريد شراء شيء وإنما يريد أن يسلم ويسلم عليه، يخرج من بيته فقط حتى يسلم على الناس والناس يسلمون عليه. قال المؤلف وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا على نص أحمدي. أحمد اللي هو أحمد بن حنبل، يجوز أن تقول السلام عليكم ويجوز أن تقول سلام عليكم، يعني تعرفها السلام ويجوز أن تنكرها سلام عليكم، كله جائز. يجوز أن تقول السلام عليكم ويجوز أن تقول سلام عليكم. وأيضا ننتبه لقضية التسليم على الصغار، وكان النبي يسلم على الصغار، يقول أنس كان النبي إذا مر سلم علينا وهم صغار، فالإنسان يسلم على الصغار حتى يتعلم هؤلاء الصغار السنة، فيسلم بعضهم على بعض ويسلمون على الكبار. قال وقد قيل نكره وقيل تحية كالميت والتوديع عرف كمردلي، يعني يقول بعض أهل العلم يرون لا التسليم بدون ألف لام سلام عليكم، يقول هذا للميت وهو دعاء أهل المقابر، سلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون. قال فالسلام منكر للأموات والسلام معرف للأحياء، وكله جائز كله جائز، ولكن الأفضل لا شك الإنسان يعرف يقول السلام عليكم كما قلنا أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد ثلاثا، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا. إنسان ما يدخل بيوت الناس بدون استئذان، بل يستأذن قبل أن يدخل، ما يدري ماذا عند الناس في بيوتهم من أسرار من عورات أو غير ذلك، فلا يدخل الإنسان بيوت الناس يهجم عليها، وإنما يستأذن قبل أن يدخل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا انصرف. هذا الأصل، تستأذن تطرق الباب أو الجرس أو كذا أو تنادي ثلاث مرات، فلان فلان فلان، يحتمل أنه نائم، يحتمل أنه ما يرد عليك مشغول، يحتمل أنه لم يسمعك، كل هذا وارد، انصرف يكفي كثيرا. وكان بعض السلف يقول كنت أذهب إلى بيوت بعض أصحابنا يقول وأطرق عليه الباب وأتمنى أن لا يرد علي، يقول أطرق أتمنى، يقول لماذا؟ قال حتى أطبق السنة أن استأذنت ثلاثا ورجعت، يعني حيث تغلبني نفسي أغلب نفسي، لأن بعض الناس يكسر الباب، يطرق الباب ما رجع، طق الباب جيب صخرة اضرب الباب يصرخ شوف. هذا إذا كان في شيء تخشى أن يكون وقع عليه أمر أنه مات أو أنه غرق أو أنه كذا تخاف عليه، نعم هذا ظرف طارئ، لكن بعض الناس مزعج جدا، قد يكون موجودا لكن مشغول، قد يكون لا يريد أن يرد عليك، يعني اقبل من الناس ذلك. فالمهم أن الإنسان يستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا انصرف. وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى عمر فاستأذن ثلاثا فلم يأذن له عمر، ثم انصرف أبو موسى بعد أن فرغ عمر من ما في يده، قال أين أبو موسى؟ قال انصرف، قال ائتوني به، فجاء قال لماذا انصرفت؟ لماذا لم تنتظر؟ أنا كنت مشغولا لماذا لم تنتظر؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، فسكت عمر رضي الله عنه. فالقصد إذن الاستئذان ثلاث مرات. وقوله وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين أو بعدي، يعني سواء هذا اللي تستأذن عليه من أقاربك أو من غير أقاربك تستأذن قبل أن تسلم قبل أن تدخل بيته ثلاثا، أي تستأذن ثلاث مرات. ومكروه دخول لهاجم، يعني الذي يدخل فجأة هكذا على الناس يهجم عليهم، لا ولا سيما من سفرة وتبعد، حتى لو زوجتك حتى لو بيتك. بعض الناس لأنه بيته يأتي من سفر يفتح الباب ويدخل مباشرة، هذا خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشحفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة قد لا تريدك أن تراها بهذا الشكل مثلا، تريد أن تستعد لك، تلبس أجمل الثياب، تمشط شعرها، تضع رائحة، غير ذلك من الأمور. ما تحب أن يعني دخولك عليها بهذه الطريقة كأنك تتهمها، تريد أن تكتشف شيئا، خاصة إذا جئت من سفر. نحن نتكلم إذا جئت من سفر. الآن يمكن الأمور أسهل بكثير، يعرفون متى ستأتي مثلا فمستعدون لك أصلا، أو تتصل بهم بالهاتف تقول سآتي في الساعة الفلانية، هنا مستعدون. نحن نتكلم عن إنسان غير مستعد لك، لا تأتي طروقا هكذا تدخل كالهاجم على بيتك، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال أأدخل، استأذن أأدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أخرج إلى هذا فعلمه أن يقول السلام عليكم أأدخل، يعني أيضا يبدأ بالسلام، السلام عليكم أأدخل. فخرج إليه جابر فقال له يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قل السلام عليكم أأدخل، لماذا لا تسلم؟ فقال الرجل السلام عليكم أأدخل، فقال أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكذلك يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ووقفته تلقاء باب وكوة فإن لم يجب يمضي وإن يخفى يزددي. وقفته تلقاء الباب غلط، بعض الناس يطرق الباب ويقف أمامه، يعني مجرد أن يفتح الباب يكشف البيت يرى كل ما في البيت، قد تمر امرأة، قد تمر ابنته، قد ترى شيئا هو لا يريدك أن تراه، هذا من الخطأ. إنسان إذا طرق الباب لا يقف أمام الباب، يكون على جانب، وإذا كان في الباب بعض الأبواب تكون فيها فتحة أو شيء لا ينظر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت فجاء رجل فنظر من خرم في الباب فرآه النبي، علم النبي بعد ذلك، قال كنت ينظر يا رسول الله، قال لو كنت أدري لفقأت عينك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك نص أهل العلم، بس هذا مو بالقانون انتبهوا، هذا بالشريعة، نص أهل العلم على أن من نظر في بيت إنسان ففقأ عينه فإن عينه هدر، لكن بالقانون ترى يغرمونك، انتبه. طيب، يقول من نظر في بيت أحد ففقأ عينه بمسمار أو أشياء ضربه بعينه، لماذا تنظر في بيتي بهذه الطريقة، عندي أهل عندي كذا، ففقأ عينه يقول فعينه هدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم أنك تنظر لفقأت عينك وضربت الذي في وجهك، يعني عينك، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن وقفة تلقاء الباب أو الكوة النافذة هذا من الخطأ، أن الإنسان يقف أمام الباب إذا أراد أن يستأذن. قال فإن لم يجب يمضي وإن يخفى يزددي. هنا قال إذا ظننت غلب على ظنك إنهم ما سمعوا طرق الباب أو ضربت الجرس وظننت أنه لا يعمل، ما في بأس أنك تضرب زيادة هنا. إن غلب على ظنك أنهم لم يسمعوك لا مانع أن تزيد على الثلاث، يقول أهل العلم. لكن إذا غلب على ظنك أنهم يسمعون هذا الطرق لو كانوا في البيت فإنك لا تزيد على ثلاث مرات. قال وتحريك نعليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهدي. الإنسان حتى لو أراد أن يدخل بيته لا يدخل يتلصص، يمشي شوي شوي يدخل البيت كأنه يخونهم، حرك نعله يضرب بنعله يعني أنا أتيت، يحسسهم أنه أتى بحيث أنه لا يخونهم، لا يشعرون أنه يخون يدخل فجأة هكذا، وإنما يحركون عليه أن يضرب من عليه الأرض. وكان من أدب الصحابة رضي الله عنهم أنه في يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لنبي لم ترد، من دعا بها لم ترد دعوته. يقول سعد بن أبي وقاص يقول فجاء رجل أعرابي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ يسأله وكذا وكذا حتى انصرف النبي ولم يخبرنا بهذا الحديث، هو حديث عثمان على كل حال، يقول فشغلنا ولم يخبرنا. فقال السعد بن أبي وقاص لعثمان عندي العلم، أنا أعرف هذه الدعوة. قال ما هي؟ قال قد كنت معكم فلما انصرف النبي تبعته، يقول سعد لأنه كان يريد أن يعرف ما هذه الدعوة، يقول فتبعته حتى لما كاد يدخل بيته صرت أضرب بنعلي الأرض، لأنه لا يستطيع أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدب أن لا يناديه، يقول يا حتى لو قال يا رسول الله أو يا نبي الله يرى أن هذا من غير الأدب، يعني أنك تنادي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل واحد الآن يعني بعض الناس ينادي والده والدي فلان يا أبتي تعال، ما يصلح، اذهب إليه، لا تنادي، ولا تنادي أمك، ولا تنادي أخاك الكبير، ولا تنادي معلمك، هذا كله من قلة الأدب وقلة التربية عند بعض الناس. الأصل الإنسان لا ينادي والده ولا أخاه الكبير ولا أمه ولا أستاذه ولا غير ذلك ممن لهم فضل عليه، وإنما يذهب إليه يسرع. فسعد بن وقاص يقول فصرت أضرب برجلي الأرض حتى يسمع النبي، لأن كاد يدخل إلى بيتي وأنا ما أنهيت موضوعي معه، فالتفت النبي لما سمع صوت النعل، التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا إسحاق، أبو إسحاق كنية سعد بن أبي وقاص، قال أبا إسحاق؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما لك؟ يعني ماذا تريد؟ قال يا رسول الله أخبرتنا عن دعوة نبي لا ترد ثم جاءك الأعرابي وشغلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة أخي ذنون، دعوة أخي ذنون. فالقصد أن الإنسان إذا قصد إلى بيته فإنه يضرب، ليس ببيته أي مكان، المهم أنه لا يدخل على الناس فجأة كأنه يخونهم، وإنما يعطي إشارة أو شيء أنه أنا قدمت إلى هذا المكان. قال وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلتي حتى لمنزله، يعني ليس فقط لأماكن العامة التي يعني فيها مثل عمله أو مجلسه أو ما شابه ذلك، حتى منزله كذلك يحرك نعليه. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.